شبكة عباقرة التلاوة تقدم. لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في

عبد الباسط محمد عبد الصمد، ونقلناها إلى حضراتكم ختاما لهذه الأمسية الدينية من مسجد السيدة الطاهرة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ونقلنا إلى حضراتكم هذه الأمسية الدينية وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة القارئ الإذاعي الشيخ محمد رفعت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم من وسط هذه الساحة الطاهرة، وعلى أمل بلقاء إن شاء الله مع أمسيات دينية قادمة. نترككم في رعاية الله وعنايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.